الله عليه وآله وسلم وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. قال: ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وكأن هذا على سبيل الاستعداد وتوطئة القلب والنفس للدخول إلى الصلاة المقصودة رأسا بخشوع وتدبر وأناة وإقبال على الله جل وعلا. وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة، أو يقطع ورده تارة ويصله تارة، وهو الأكثر أنه كان يصل الصلاة ببعضها ويقطعه، كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أصال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفق، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ذكرنا هذا الحديث أو هذا الدعاء، وهو جائز في الصلاة وبعد الصلاة وحال الخروج إلى المسجد، فهو استنداد النور من الله تبارك وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا شك أن المرء ما دام في نور الله عز وجل فهو على سبيل الاستقامة والهداية والرشاد، نسأل الله تعالى من فضله. ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما كان على استعداد تام لرقابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتعلم منه وينقل للأمة حاله في عبادته لربه عز وجل. ويصعب على ابن عباس أن يفوته مثل هذا، خاصة وإنه وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف كأدق ما يكون الوصف، يعني ذكر ازاي وصل الى الكربة وازاي اتوضى وجيه قرأ الايات. فلو كان لاحظ على النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين خفيفتين اكيد كان نقل ذلك الى الايه، نقل ذلك اليه. ولكن ابن عباس نقل ما رأى وعائشة نقلت ما رأت، فدل ذلك على ان هذا جائز وهذا ايه جائز، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كثيرا ويفعل هذا احيانا. ومن هنا بنقول ان الانسب ان احنا ندخل الركعتين الخفيفتين في 13 افضل من ندخل ركعتين الفجر فين في 13. قال: وكان قيامه بالليل ووتره انواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، يعني 13 ركعة، ركعتين وينام وركعتين وينام، ثم يختم ب3 ركعات وهيأتوا صفة هذه الركعات الثلاثة، هل اثنين وواحدة ولا ثلاثة متصلة. النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. يبقى 8 2 2 2 2 ثم 5 متصلة بتشهد واحد في نهايتها. النوع الخامس 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي 2 ركعات جالسا بعدما يسلم. بكم ركعة كده؟ برضو 11، لكن جاب 8 بتشهد واحد وركعة بتشهد، فأصبحت الصلاة بإيه؟ صلاة بتشهدين زي صلاة المغرب، لكن صلاة المغرب بنجيب 2 و1، دي بيجيب كام؟ 8 و1، ما بجلس إطلاقا إلا في نهاية الركعة الثانية، و1 اللي هي الإيه؟ 9، يبقى كده كأنه أوفر مع الإيه؟ مع الصلاة، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، وهذا ثابت من حديث عائشة وأم سلمة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ودي في الحقيقة تعتبر من السنن المهجورة في قيام الليل. السنن المهجورة في قيام الليل هذه الصفة 8 ركعات متصلة بتشهد واحد، ثم إلحاقها بركعة بالتشهد الثاني، فتكون الصلاة بتشهدين وهي 9 ركعات. النوع السادس يصلي 7 كالـ9 المذكورة ثم يصلي بعدها 2 جالسا، يبقى 6 و1 وبعدين 2 وهو جالس. النوع السابع أنه كان يصلي 2 مثنى ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن، وفي إسناده ضعف لكن أخرجه النسائي عنها بسند حسن، كان لا يسلم في 2 ركعات. وهذه الصفة بكلام ابن القيم فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا 3 أوتروا 5 أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات وإسناده صحيح، لكن الظاهر الله تعالى أعلم أن هذا لا ينافي الوتر 3 متصلة، وإنما النهي هنا أن يؤتى بها على صفة صلاة المغرب 2 ويجلس ثم يأتي 3. يبقى النهي هنا عن الإيثار 3 ركعات هو النهي عن الإتيان بها على صفة صلاة المغرب، لكن لو صلاها 3 متصلة بتشهد 1 في الآخر فهذا لا بأس به، وهو ثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى الله عليه وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس. الحديث وهو حديث ضعيف، والثابت منه فقط قوله: وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك. ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثابت أيضا عن أم المؤمنين عائشة، أنه قام الليل يصلي ويردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، إما أن يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين ويوتر ب3، يصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يصلي أو يختم صلاته بركعة 1، وإما أن يصلي 8 ركعات مثنى ويوتر ب5 متصلة أو ب3 متصلة، وإما أن يصلي 9 ركعات يجلس بعد 8 للتشهد ولا يسلم ثم ينهض فيأني بركعة ويتشهد في نهايتها ويسلم بعدها، أو يأتي كذلك 7 ركعات على هذه الصفة ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدها. كل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما افتتح صلاته 2 ركعات تمهيدا لإطالة الصلاة التي كان يطيلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نتورم قدماه، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمقتضى العبودية والشكر لله عز وجل يوجب الاجتهاد في العبادة، ولا يظهر الاجتهاد في العبادة إلا إذا خلى المرء بنفسه. أما اجتهاد المرء في حضرة الناس وكسله في غيبتهم فهذه علامة من علامات الرياء، عافانا الله وإياكم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: المرائي يجتهد إذا كان في الجلوة ويكسل إذا كان في الخلوة. يعني إذا كان أمام الناس يجتهد ويطيل الصلاة ويحسن العبادة، وإذا خلى وحده قصر وفرط. لكن يلاحظ هنا أحيانا أن الاجتماع على العبادة ينشط المرأة ويشحذ همته، فهذا لا بأس به عندئذ. يعني في صلاة مثلا التراويح في رمضان سهل على المرأة أنه يصلي مع الإمام في المسجد بجزء، لكن لو صلى لوحده في البيت قل أن يصلي بربع وممكن ما يصليش خالص، لأن الاجتماع على العبادة بيسهل أمر العبادة، لأن المسألة يعني النفوس جبلت على حب التأثم. مش معنى ده اللي بصلي وانا بصليش أو نحو ذلك، ففيها نوع من الغيرة وفيها نوع من الإيه التناسب، ده مش من الرياء. ولكن الرياء اللي هو لما يكون بيصلي لوحده في المسجد يطول، بيصلي لوحده في البيت يعمل إيه؟ يأثر أو يخفف، إنما في وسط الجماعة ويجتهد في وسط الجماعة فهذا ليس من الرياء في شيء. طبعا اللهم إلا إن نوى ذلك بقلب، لك احنا بنتكلم على الصفة نفسها. قال: وكانت صلاته بالليل 3 أنواع، صفة الصلاة من ناحية القيام والقعود. قال: أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو قائم، وعلى ذلك درج أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على أبي بن كعب كان يصلي بالمئين، صلي القارئ منهم 200 آية 300 آية أكثر أقل، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا يخرجون من الصلاة إلا قرب طلوع الفجر، حتى يقول قائلهم: ندرك الفلاح أم لا؟ والفلاح هنا معناه السحور، يعني كان الواحد منهم بيخرج من الصلاة يقول: يا ترى هنلحق نتسحر ولا مش هنلحق؟ هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، يعني يصلي الصلاة كلها وهو راكع، وهذا غالبا ما كان في السفر على دابته صلى الله عليه وسلم، يعني كان وهو مسافر يصلي قيام الليل على الدابة، وبالطبع كان يصلي وهو قاعد. الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يكون الضعف البشري علة للتخلف عن مثل هذه الطاعات، مفروض ان المرء يعني كثير بيحتاج لانه الصلاه يطولوا في المسجد الفلاني او يعملوا كذا او كذا، ماشي بيطولوا اجلس الصلاه، صلي صلاتك كلها وانت جالس، هذا افضل من ان تنقرها نقر الغراب دون تدبر ولا تفهم لما يقال. ولا شك انه كلما اطال المرء قيامه بين يدي الله عز وجل اوشك الله عز وجل ان يرحمه ويغفر له. واما صفه جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي متربعا والحاصل في هذا ان الامر في هذا الباب واسع، يصلي او يجلس على الصفة التي تريحه وتعينه على الخشوع، سواء كان سواء جلس متربعا او جلس غير ذلك. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح هم ركعة الفجر. وفي المسند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقال الترمذي نحو هذا عن عائشة أو روي نحو هذا عن عائشة. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون في الأولى بإذا زلزلت وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. قال وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الحديث صحيح اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكنه في الحقيقة عام يحتمل التخصيص. يعني قولوا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا حديث عام، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أبا ذر وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة ألا ينام حتى يوترا، والظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكتفون بالوتر قبل أن يناموا، يعني واحد منهم كان بيصلي العشاء ويوتر، هل يظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يستطيع بالركعة أو ترم رحال يصلهم بعد العشاء وينام طول الليل؟ استحالة. إذن كان بيعمل إيه؟ كان بيقوم بعد ما بيصلي الوتر يصلي ثاني. يبقى هنا بنقول قولوا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا على الأفضلية والاستحباب لمن وثق من نفسه أنه سيقوم آخر الليل. أما من خاف أن يغلبه النوم لقصر الليل أو لتعب بالنهار أو نحو ذلك فالأولى في حقه أن يعجل بالوتر قبل العشاء، فإن تيسر له القيام بعد ذلك قام وصلى ولا فإن تيسر له القيام بعد ذلك يعني بعد صلاة الوتر قام وصلى ما كتب الله له أن يصلي 8 ركعات أو أقل أو أكثر على قول الجمهور ولا يوتر ثانية قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها فكذلك الركعتان بعد وتر الليل. إذا هنا المسألة فيها لأهل العلم أقوال، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر ليبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر لمن صلى الوتر أول الليل، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الركعتين دون تكميل لما عسى أن يكون قد دخل صلاته من نقص، زي ما بنصلح للسنن ليه؟ لتعويض النقص اللي فيه. فالواحد هو بيوتر ممكن يكون غفل عن الخشوع بعض الوقت، ممكن يكون قصر في بعض السنن، ممكن يبقى الركعتين دول بمثابة تعويض النقص أو جبر الخلل اللي وقع فيه في الصلاة. لذا الحقيقة معنى جيد، لأن المرء كل ما يكون حريص على استكمال عبادته، كل ما يكون حريص على الايه؟ على تحسين العبادة والإكثار منها لإتمام ما نقص منها. والمرء على يقين تام بأنه لا يمكن أبدا أن يأتي بالعبادة على وجهه، فبالتالي كل ما يكون عارف أن عنده نقص في العبادة كل ما يجتهد في أنواع العبادة. لكن أشير هنا إلى مسألة ثبتت عن بعض الصحابة، وهي أن بعضهم كان إذا صلى الوتر أول الليل، صلى مثلا 3 ركعات أول الليل، يقوم بعد ذلك فيدفع وتره بواحدة ثم يصلي القيام ثم يوتر بعد ذلك، وهذا في الحقيقة ضعيف، لأنه كده مش هيكون يعني صلى وتر واحد، ده يكون صلى 3 مرات وتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، هو صلى أول الليل يكتفي بذلك ويصلي بعد كده ما شاء أن يصلي ولا يوتر ثانية، إنما يصلي ركعة بنية إن هي تكملة للوتر الأولاني، هو أصبحت صلاة مستقلة، ذكرى صلاة وانتهت بالتسليم بتاعها، وبالركعة دي برضه صلاة تعتبر وتر، يبقى دي صلاة ثانية، وبعدين هيجي في الآخر يوم جايب وتر بقى وتر إيه؟ ثالث، حتى وإن فعله البعض فإنما فعله متأولا ولسنا ملزمين بفهم البعض، ولكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له وترين وصلى الإنسان في أول الليل يبقى يصلي بعد ذلك ما كتب الله له أن يصلي ولا يوتر ثانية ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الإيه؟ الشارع. طيب، هل تجزئ ركعة واحدة كوتر بعد صلاة العشاء دون صلاة قبلها؟ يعني واحد يجي بعد صلاة العشاء ويقوم يصلي ركعة ويجري وتر ساعة، تجزئ؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تجزئ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالركعة لمن خاف طلوع الفجر، قال صلاة الليل مثنى، فإن خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة. الواحدة هنا أنت عند تضيق الوقت، إذا ضاق الوقت عن الإتيان بثلاث أو 5 أو 7 أو أكثر يبقى إيه؟ يصلي واحدة فقط. واحد يقول لي إيه حتى تجزئ وما تجزئيش بيها؟ هي فريضة أصلا؟ أقول حتى وإن لم تكن فريضة فالأصل في العباد حتى وإن كانت سنة أن يؤتى بها على الوجه الإيه؟ المشروع. مثال ذلك الأضحية، الأضحية واجب ولا مستحب؟ مستحب على قول الجمهور وهو الراجح، مستحب او يستحب لمن وجد سعة ان يضحي ولا يجب ذلك عليه، لكن اذا قلنا يستحب له الاضحية يضحي باي حاجة عاوزها وباي سن، ولا لازم يلتزم بسن معين؟ يلتزم بسن معين حتى وان كانت الاضحية ايه؟ مستحب. زي البعض يقولك مثلا في العقيقة انا اعق عن ولدي باي حاجة، اشتري لحمة ماشي، اذبح دجاج ماشي، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد نوعية معينة، يبقى لابد من الالتزام بها حتى وان كان اصل العمل ايه؟ مستحب، لان العمل لا يقبل الا بشرطين، الشرط الاول الاخلاص والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم سنا معينة في كل نوع من انواع النعم لا يجزئ غير هذا السن، الغنم لها سن معينة، البقر لها سن معينة، الإبل لها سن معينة، إذا عمل بأقل من كده يبقى ده طعام أو لحم يقدر عليك إطعام فقط، لكن كأضحية لا. يبقى بنقول هنا العبادة وإن لم تكن واجبة فلا بد من الإتيان بها على وجهها المشروع والصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينال أجرها كاملة. قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن مادة عن علي بن ميمون الرقي، حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليماني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وهذا الحديث إسناده حسن. وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وفي رواية ولا يعز من عاديت، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وزاد بعضهم ما من جاء منك إلا إليك، وزاد بعضهم وصلى الله على النبي، لكنها زيادة شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليها العمل عند جمهور الصحابة. بعد أن يفرغ أحدهم من الدعاء في الوتر يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة عليه بعد الوتر أو بعد دعاء القنوت مشروعة عملا بفعل السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال وزاد الحاكم في المستدرك وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن الحديث في دعاء الوتر قبل الركوع أصح منه بعد الركوع، وهو الثابت عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما القنوت قبل الركوع. وثبت عن ابن مسعود انه كان يكبر بعد القراءة ولا يركع ثم يدعو ويكبر للركوع ثانية، يعني يقرأ الفتح وما تيسر. طبعا في الوتر كانوا يقرأهم يسبح في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة، فبعد ما يفرغ من قراءة قل هو الله أحد يقول الله أكبر ولا يرفع ويبدأ في الدعاء، ثم يقول الله أكبر ويرفع. لكن طبعا هذه مسألة تحتاج إلى معرفة الناس بها خشية أن يلتبس عليهم الأمر فيرفع الكثير منهم بمجرد تكبير الإمام، فإما أن ينبه الإمام على ذلك وإما أن يسر بها في نفسه لأن ما فيش انتقال ينبه الناس إليه، وإما أن يصل الدعاء بالقراءة إذ لم يرد ذلك في حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب أنهما كان يدعوان بهذا الدعاء غير الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. هنا ملاحظة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي هذا الدعاء وهو ابن كم سنة؟ يعني على احسن الاحوال لم يكن قد بلغ بعد. شفت حديث يا غلام اني اعلمك كلمات حديث الدعبات، ايضا هنا الحسن بن علي كان لسه طفل صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء، وده ان دل على شيء فانما يدل على استحباب تعليم الاولاد من الادعيه والاذكار ما يعتادونه بعد الكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في هذا الباب غايه الحرص. قال: والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والروايه عنهم اصح من القنوت في الفجر. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، لكن اتكلمنا قبل كده في مسألة قنوت الفجر وحكمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على القبائل التي غدرت بأصحابه وقتلت 70 منهم، وصح ذلك حديثه في قنوت الوتر فلا اعتراض عليه. قلنا ثبت عن عمر وأبي بن كعب أو من دعائهما في قنوت الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحسب، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمهم، وأنزل عليهم رجسك وعذابك. إله الحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح بينهم وألف بين قلوبهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق، قال محمد بن نصر: وهذا الذي اختار ان يسكتوا حتى يفرغ الامام من قراءة السورتين، ثم اذا بلغ بعد ذلك مواضع الدعاء امنوا. وهذه المسألة بينتها حال الحديث عن قنوت الصلوات، يعني طول من الامام بيثني على الله عز وجل، فالمأمون ساكت، فإذا دعا دعاء طلب أمن بعده، ويكتفى بقول آمين ولا يزاد عليها. دعاء عمر رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب كان يدعوان به في قنوت الوتر، وهذا يشعر بأنهما كانا يريان أنه لا يلزم في الوتر دعاء معين، وإنما يدعو كل امرئ بما يرى أنه أوفق وأنسب لحاله مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم إن هذا القول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره كان من القرآن المنسوخ، كان من القرآن المنسوخ، ولا شك أن من أفضل ما دعا به الإنسان ما كان من أدعية القرآن الكريم. قال: وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده، يعني ممكن يقول يكون بيقوله في أثناء الدعاء، وممكن يكون بيقوله بعد الإيه، بعد ما بيفرغ من الوتر بالكلية. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فين؟ في السجود. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قامت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، وهو يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ثم أوتر: فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسبق أن ذكرناه. وفي رواية لمسلم: فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح وهو يقول، فذكر هذا الدعاء. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وزاد الدارقطني: رب الملائكة والروح. وهذا صحيح، والظاهر والله تعالى أعلم أنه كان يمد صوته في هذه رب الملائكة والروح، يعني يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، وهكذا. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها، وهذا تقدم بيانه. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني مثلا يرتل الليل إذا يغشى مثلا، والليل إذا يغشى، حتى تكون أطول من الفجر ونحو ذلك. فترتيله للسورة ووقوفه على رؤوس الآيات يطول السورة عن حجمها الإيه؟ الطبيعي، حتى يظنها السامع أطول من إيه؟ من غيرها. قال: وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه، أي فهم القرآن وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. هذه نقطة يعني لطيفة جدا، ينبغي أن تكون منا على بال مسألة فهم القرآن وتدبره. بل قرأت من أيام للدكتور محمد أمين المصري حفظه الله وهو يتكلم عن تربية الأولاد بالقرآن الكريم، فيقول: من الآفات الشائعة في الكتاتيب المنتشرة في مصر وغيرها التركيز على تحفيظ الولد دون فهمه، فيشب الولد الولد على احترام الألفاظ دون المعاني. كل هم الولد انه يقرأ صح، لكن فهم ايه صحيح يعني، ولا قال يقرأ ولا عاديات وضبحة. انا مش عايز اقول يعني، وليس هذا احراجا يعني للموجودين، لو سألت الكبار الان العاديات ضبحة يعني امشي اعرفه، المريات ضبحة يعني امشي اعرفه، مع انها من قصار الصور. ويعني طبعا لما يكون قصار الصور والكبار مش حافظين معانيها او مش عارفين معانيها، وان هي يعني من احسن الصور اللي بتمثل ايه، بتمثل المعركة الحربية بأوجز عبارة وألطفها. سورة العاديات، العاديات ضبحة في المريات فضحة في المغيرات صبحة، هي تعتبر معركة مصورة تصوير حسي للي يفهم معاني الكلمات. كم واحد يدرك هذا؟ فالولد بطبيعة الحال أهم حاجة حتى لو حبيت توقفه ما يعرفش يوقف، ويبان فشله في الحفظ. فدي آفة من آفات التربية، إن إحنا نهتم كل همنا إن الولد يحفظ أقل ما فيها، عرفه معاني الكلمات علشان يبقى الولد عارف إن القرآن مش الهدف منه إن هو يحفظه فقط. بالتالي بيحصل إيه؟ اللي كانوا بيقولوا عليهم الفقهاء قبل كده، وما زالوا بيقولوا عليهم فقهاء، بيقولوا عليهم فقهاء مع إنهم مش عارفين أي حاجة عن القرآن الكريم. خدوا القرآن علشان يتأكلوا به ويتكتبوا به ويقروا على الطرب ويقروا في المياتم ويقروا مش عارف إيه. بل لو فهموا القرآن وهم بيحفظوه ما كانش عمل اللي بيعملوه ده أبدا. إذا هي دي آفة من آفات التربية، إن إحنا نهتم بالألفاظ دون الإيه؟ دون المعاني حتى مع الصغار. فحري بكل ولي أمر، بل بكل واحد يحفظ في كتاب أو غيره، إن أقل حاجة إن يعرف الولد معنى الكلمة الغامض، كلمة المبهمة اللي بتجيب عن حسه يعرفه معناها، أقل ما فيه. مش هنقول بقى إن هو يفسر له القرآن ويجيب له تفسير ابن كثير ويجيب له معرفش إيه وإيه، لا، كلمة ومعناها، كلمة ومعناها. يبقى الولد يعرف إن في حاجة وراء الإيه؟ وراء القراءة والحفظ، مش مجرد الحفظ وخلاص ويعمل مسابقات وقت الفلوس، لا، مسألة إن لما أقول الكلمة دي تبني معناها كذا. شوية مع كل ما السن يتقدم به بعض الشيء أبدأ أقول له الحكم ده كذا، المفروض نعمل بالآية دي. يبقى الولد بيطلع وعارف إن القرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنما مجرد حفظ وخلاص لا. فدي يعني ذكرها الدكتور أمين المصري، وبين ان هي تعتبر من آفات التربية التي يغفل عنها الكثير إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فآه الله عز وجل يعني الذين عناهم النبي مسلم بقوله أهل القرآن أهل الله وخاصته، إن الله عز وجل أهلين من عباده، فأهل القرآن أهل الله وخاصته، المقصود بهم العالمون بالقرآن، العاملون به، ليس الذين يحفظونه عن ظهر قلب فحسب. قالوا ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان. كلام ده فين؟ في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في البخاري، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فمن هذا النقل يعني ذكر مثل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن في البخاري عن عبد الله عن جندب البجلي، لا هو جندب، أنا قلت أخطأت الجليل، هو جندب. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، ففي هذا ما يشعر بأن تعلم القرآن مما يزيد الإيمان. وكم كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقيها عندما دوّد في صحيحه بابا قال فيه باب تعليم الصبيان القرآن، باب تعليم الصبيان القرآن. فقال إيه؟ التعليم لألف تحفيظ. ثم أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. تخيل ولد عنده 10 سنين أو يزيد بعض الشيء ويعرف المحكم من المتشابه. كم واحد من المشايخ يعرف الفرق بين المحكم والمتشابه؟ واللي عنده 10 سنين عارف يعني ايه محكم وعارف يعني ايه ايه متشابه. هو عنده ايه؟ يبقى اذا المساله ما كانتش مساله مجرد حفظ فقط. في طبقات ابن سعد السنه الصحيح عن ابن عباس قال: سالوني عن التفسير فاني قد حفظت القران صغيرا. ده معناها ايه؟ ان حفظ القران بفهم